جاي على وشي انا يعني. الباشا لسه هلفله بقى قعدت يا اخي ازاي انا ما صورتوش؟ طب انت ما صورتوش يوم 27 7 والله صورته وكانت انا ازاي ما صورتكش ركبتك مكسوره خالص ركبته كانت متنيه ما انا فاكر كان ماشي كده ولازم انا اسكيله يا باشا فاكر باشا حضرتك انا ما انت دخلت افتكرت الفلوس خلاص افتكرت اللقطه يا وانا سالت سيد ساعتها قلت له يا سيد لما قلت لي الكرسي ده مش هستحمله الكرسي ده ما تقعدش عليه قعدت لوحدي المره دي حصل كان بيجي عليا ايام بحس ان انا هقع في الارض وانا ماشي المتر او المترين اللي بمشيهم في التوازن اه في التوازن قبل ما اجي حضرتك لا انا فاكر الزياره اللي فاتت يا سيدي انا مش ناسي فيها حاجه انا زعلت احنا ما سجلناهاش فيديو بس مش كنا نشوف التطور القوي يعني بس ازيكم يا جماعه مساء الخير عاملين ايه اخباركم ايه احنا النهارده انا كويس يا استاذ يوسف النهارده معانا الاستاذ سيد الصباغ من دمياط شوف انا هعمل لك فرح بص فرح كبير ماشي الاستاذ سيد بي متشخص من 7 سنوات تصلب لويحي ام اس تمام بالرنين المغناطيسي وعاش تجربه ال7 سنين دول في معترك الدواء بقى معترك ايه بقى اللي هو الجيلينيا ومثبطات المناعة وما شابه هذا الكلام انا هسيبك تحكي انا بس ادي هنت كده الباي بولر يا باشا شخصوه امتى او قالوا عليه امتى اللي هو الثنائي القطب قالوا عليه امتى قبل الام اس ولا بعده قبل الام اس بشوية طيب ماشي انا ساعه ما جيت لي يا سيد بيه كنت على دواء اصلا صح سواء للباي بولر او للام اس وقت ما جيت لي وقت ما جيت لك كنت واخد الاولابيكس مش الجيلينيا كنت موقف كنت وقفت الجيلينيا والاولابيكس كنت بتاخده عادي صح قرص 5 مللي طيب انا هقول كلمه وبعد كده هسيب الكاميرا اهلا وسهلا ازيك يا حميده بيه عامل ايه اهلا وسهلا سيد باشا اما جالنا بتاريخ 27 يوليو تمام الشكوى اللي كانت اتكلمنا فيها الام اس وثنائي القطب وكان الباشا الحركه او التاثر الحركي بتاعه كان قوي لدرجه ان هو مش قادر يفرد ركبته صح يمين وشمال فرجليه دايما متنيه مرتخيه مفيش عضلات تقدر يصلب عليها طوله فكان الاستاذ هاني اخوه كتر خيره وربنا يبارك لهم في بعض كان هو تقريبا اللي سانده او اما سالت الاستاذ سيد نصن قال لي بيجرجرني يعني شايلني بيجرجرني وهو ماشي صح طبعا السيناريو كان كبير قعدنا مع بعض واتكلمنا وقلت له سيد بيه حضرتك ان شاء الله المره الجايه هتجيلي بتمشي واتفقنا معاه على 3 شهور يعني كان 27/10 المفروض انا عايز المايكات تمام النهارده اتفاجئت بيه جاي بقى هو ماشي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني اسمع سيد بيه وانا معاكم برضه ان شاء الله بسم الله بس ظبطك الاول المايك والصوره قول لي كده بسم الله الرحمن الرحيم صوتك واضحه تمام حلو قوي حلو لا انا عايزك تكلم بقى الناس ازيكم يا جماعه وريهم ايدك يا باشا واتحرك لهم كده كده بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم معاكم السيد محمد الصباغ من دمياط كان عندي ام اس وما كنتش بقدر امشي هو انت يا عم طالع مع ابو النصر بتاع الكركمين هو انت تعبت طالع تعمل لي دعايه يابا اتكلم عادي يابا ايه اللي انا معاك وانت بترسلهم من غزه ما تكلمش معايا عادي يا سيد يا جماعه سيد عاش خاطر بس ما بيطلعش ميديا وبتاع. سيد يا باشا كلم اخواتك الناس دي كلها فيهم اخواتك كتير عندهم ام اس صح؟ كان صح يا باشا. كان عندي ام اس قوي و معلش انا هعمل الحركه دي كده عشان بس كده الصوت بقى كده واضح. كان عندي ام اس ما كنتش بقدر امشي خالص، كانت رجلية مرتخية وكنت بمشي اتسند على الحيط وكنت لازم امشي في ايد حد عشان يسندني، والحمد لله بفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى نعم بالله. قبل الحمد لله، واحنا طبعا الحمد لله في كل الاوقات. انت يا باشا شخصوا حضرتك ام اس من 7 سنوات صح؟ حصل. الشكوى بدأت ازاي؟ انت كنت هاني قال لي قبل ال7 سنين، ممكن انت هنا قبل ال7 سنين يا باشا، قبل ال7 سنوات حضرتك كان عندك شكوى صح؟ هاني قال لي قبل ال7 دول كان في 3 تانيين كنت بتلف فيهم، كان ايه التعب اللي جالك؟ المشي اكتر حاجه تعبه سيد المشي. وايه تاني يا باشا؟ يعني حركيا كان بيحس ان رجليه مفيش توازن خالص، مفيش توازن، كان لازم حد يسندني كويس. ده البدايه خالص. ها رحت كشفت طلع تشخص ام اس، لفينا لفه حلوه على معرفنا حلوه قوي، وصلنا ام اس، بدانا جيلينيا ونفق الدوله، دخلنا في القصه يا هادي. الحاله على مدار ال7 سنوات يا سعيد بتتحسن بتسوق. يعني بدات في الاول بشويه عدم اتزان. ايوه صح الكلام. حصل. بعد عدم الاتزان بدا القصه كمان الموتور باور نفسها او يعني القوه العضليه نفسها ترخي مرتخيه. ها ايدين ورجلين، ايدين ورجلين حلو قوي. وفي هذه الاثناء طبعا النفسيه عماله تقل بقى عندك بقى الاكتئاب، اقدام انتحار، الحق هوس، الحق خد دواء. ده اللي حصل صح. ها احنا الكلام ده بنتكلم من 7 سنوات، فقع على 24 ما بدات او فكرت او حد قال لك تجيلي. حصل. ما قبل ذلك بقى كان ايه اخطر في ظهره وصلت له بقى؟ كنت دايما قاعد في البيت ما بتتحركش؟ كنت ما بتحركش خالص، حتى في شغله قاعد على كرسي، قاعد على كرسي في المحل 10 ساعات وما بتحركش. ايديك ورجليك؟ ايديك ورجليك. والايد كان فيها، وانا فاكر المره اللي فاتت كان فيها فراشه. فراشه كان عندي ومسكه قبضه ايدك خط وحش. الحمد لله راحت الكلام ده. يعني دلوقتي تحكمك في القلم كويس؟ كويس. يعني لو مسكت قلم كده تمام وقلت لك شخبط لي هنا هتشخبط عادي؟ الحمد لله تمام. انا اسف تمام. انا بقى هنشوف كده الصوره دي مظبوطه ولا لا. وصلنا كده بس تمام. الشقه تمام واضحه. ها تمام. لا اكتب اسمك بقى. المره اللي فاتت كان تعليق ايه على القبضه بتاعتك دي لو تفتكر؟ كان الخط وحش انما دلوقتي وصغير. ايوه انما دلوقتي الحمد لله رجعت لطبيعتي، الخط بقى حلو زي الاول. ومسكتك للقلم محكمه؟ مسكتي بقت قويه ومحكمه احسن. مش رعشه؟ لا لا لا حلو قوي. دلوقتي يا باشا انت بتقدر تقوم تقف على الكرسي لوحدك من غير ما حد يساعدك. ممكن يا باشا نشوف حضرتك انت بتتحرك. شوف انت بتتحرك. ايوه كده يا باشا، اتمشى كده يا باشا. ايوه حلو حلو حلو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كويس. وبتقعد لحد من غير مساعده؟ اه الحمد لله. وحركتك بقيت دلوقتي بتقدم نفسك؟ اه الحمد لله. صح؟ اه الحمد لله. هاني باشا قال لي من شويه انت كنت بتكلمه في التليفون، وقلت له انا بقالي بكلمك ساعه واقف. بقالي ساعه واقف على رجليا ما كنتش بقدر اقف 3 دقايق على بعض. عشان الاتزان ولا عشان الضعف؟ ولا الاثنين؟ الاثنين. يعني تدوك وتقع وتجيك كمان تخونك. ايوه. تمام. قعدت تتكلم في الشارع ساعة. ساعة الحمد لله. القوة العضلية فيما يمثل الجهاز العلوي بقى دي فرق؟ اه الحمد لله بقت قوي من فوق. كويس كويس قوي. ايه اللخبطة اللي بتعملها يا باشا؟ لخبطة؟ اه في الأكل. أنت قلت أنت بقالك 3 شهور على المشوي. اه. صح؟ رز ومشوي وبطاطس. أيوه. صح؟ إيه اللخبطة بقى اللي بتعملها بقى يا الحاجة؟ كفتة. ممكن مرة كفتة. حواوشي. ايوه حواوشي يلخبط بقى يا حبيبي. عيش ابيض بقى. عيش ابيض مات. ايه ده؟ كده خلصنا بقى. سؤال انك تاكله بعيش. حلو قوي. يبقى معنى كده يا باشا ان انت اللخبطات دي انت مرجع لها شويه تاخر برضه. صح ولا مش صح؟ صح. انت فاضل لك ايه من التعب وشايفه لسه مش موجود مضايقك اللي هو هاني قال عليه من شويه؟ مفيش الحمد لله. التوازن شويه. 5% بس. ما هو 5% دول غلطات. صح؟ صح. عدم الالتزام بالنظام. ايوه بطلت يا باشا الاولمبيكس. الحمد لله بطل. يعني الدواء ده اما انا قلت لك ما فات بطله هاجي ارد عليه قال لي ايه؟ قال لي لا قال لي مش هيبطله يا باشا لانه كان اه بتقول يا باشا بتك صوتك واصل صار له حاله كده اللي هو لو بطل اوبكس يا اما بيدخل في نوبه اكتئاب ايوه يا اما في نوبه هايبر هايبر بشكل زياده اللي هي الهوس بقى تمام هوس و... بس انا المره قلت لك يعني احنا هنوقفها ويحسن كمان شهر ايوه قلت لي انت ايه لا اصل هو جرب قبل كده يوقفه وهو ساعتها حتى اتصاب اضطر ندخل في كورس علاجي من الاول مش ترجع للبيكس بس لا ندخل في كورس نفسي من الاول الباشا بطل الاولمبيكس بقى له قد ايه بقى؟ بقى له شهرين ما بطل الاولمبيكس الحمد لله بفضل ربنا مبطل الاولمبيكس بقى لي شهرين الاولمبيكس كان بوظ له حياتي خالص مفيش دواء يا باشا بيصلح الحياه اصلا طب انت النهارده مبسوط؟ الحمد لله فين الفلوس اللي انا قلت لك عليها؟ تحت امرك اللي انت لا يا عم انت ما عملتش اللي اتفقنا عليه لو انت المره فاتت قلت لك خطك ده لو دكتور العصبيه شافه هيقول لك انت عندك باركنسون عندك انعاش لانه خطه منعكش وقصير وصغير اي عقول كان لازم في الجامعه يقصد ليه؟ عشان الامضه بتاعته مش هتطابق البنك بالظبط صح؟ عمرك ما هتجيبها تاني باشا الحاله بتاعت حضرتك دي كان يعني لو وصلت لدكتور عصبي بعد شويه هيقول لك انت حضرتك عندك الباركنسون او انعاش فده اللي بيخلي خطك صغير ومرعوب ادويه ثانيه وادويه جديده بقى يا باشا نخش في حاجه ثانيه جديده هتاخد ادويه ايه النهارده؟ ما بقعدش وقت حاجه خالص. ايوه الامبولات اللي في ما احنا خلاص يا باشا فيتامين دال انا خلصت خلاص. لا خلاص مش هناخد النهارده حاجه. بس انت على نفس اكلك الفتره الجايه. مشويات ان شاء الله. لحوم ورز وبطاطس. ورز وبطاطس وشوربه. وعيش الماشي. والتوست ما بتمنعش من عندي. حلو. التوست والطنط ما بشيلهمش من على الترابيزه عندي باكل. طولنا كويس؟ ايه؟ طولنا كويس؟ الحمد لله. نومك حلو. الحمد نشاطك؟ لا ده انا بقيت احسن من النشاط دلوقتي اقوى من الاول بكتير. من الاول اللي هو يعني اللي هو من ثلاث شهور؟ لا ولا رجعت في وقت كان نفسك ترجع له؟ لا من ثلاث شهور اللي فات اللي فات. طيب انت حاسس ان انت ممكن يكون يجيب احسن من كده؟ يعني جسمك فيه احسن من كده يقدر يقدمه؟ احسن. يبقى مين اللي غلطان في حقه؟ انت. ما طالما هو عنده هو بيجيب. ما مين اللي غلطان في حقه يا باشا؟ مين يا عم اللي بطلت حق جسمك؟ قصرت عسل تحب تقول للناس ايه يا باشا؟ احب اقول للناس كلها اشكر الدكتور لا ما تشكرنيش انا عايز اقول حاجه واحده لا استنى عشان احنا كنا اتكلمنا في البصل والثوم قبل ما نطلع يا باشا انا مش عايز حضرتك تشكرني يا باشا احنا اخوات الحمد لله تمام انا المره فاتت بس ايه انا وعدتك وعد كان نفسي كالعاده يعني ان كل واحد يوعد وعد بقده صح انت النهارده جيت لي الحمد لله عشان تقول ان انت نفذت الوعد ده الحمد لله وانا موافق اللي انا عايزك تقوله حاجه تانية خالص المرض يا باشا اللي بقالك سنين بتعالجه كنت بتعالجه صح كنت بتعالجه صح لا والا كان العلاج جاب نتيجه يا باشا لا لا ولا انت يعني الدكتور بتاعك بيتابعك بالتحاليل بص يا باشا انا قلت لك حديث قبل ما نطلع من اصبح منكم امنا في سره معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا معافى البدن يا باشا مش مستني المختبر ولا مؤمنه كامل يا باشا يقولوا ان هو معافى البدن الحمد لله معافى البدن بيعرف لوحده صح حضرتك وصفك سعادتك للحاله ان انت بتقف على رجليك ما بتهزش ساعه وبتقف بقوه عضلاتك بالاوتار مسكت بيك في الارض ده يا باشا نعمه ربنا علينا وده هنا المعافى البدن قبل كده كنا شايفين في ركبتنا نفس رجلينا نفسيه يا باشا بلع الحياه يا باشا كانت وحشه قوي النهارده قال لي ساعات نوم بتكفيك ممكن اربع ساعات خمس ساعات حلوه بسم الله ما شاء الله هاني باشا هاني يا جماعه مش معانا على النظام اصلا خالص باين هاني مش معانا على النظام من اساسه بس هو الاخ الاصغر ايوه انا اصغر بس لسيد بيه تمام وانت عشت معاه الفتره بتاعت المعاناه وعشت معاه فتره الراحه صح ولمست الفرق في الاثنين فرق رهيب بصراحه انت النهارده جاي مبسوط الحمد لله المره اللي فاتت المره فاتت المره فاتت انا كنت داخل اللي هو يعني شايف ان احنا هنكشف ولكن يعني ممكن ما يبقاش في نتائج لسه احنا بنعمل اللي علينا بنعمل اللي ايه اللي علينا اللي علينا حقيقي صح حلو قوي بس انت عملت عليك اهو الحمد لله يا باشا هو ده حضرتك النهارده انت جاي كملت اللي عليك الحمد لله المره اللي فاتت يا جماعه هاني كان قاعد فبعد ما شرحت واتكلمت والحدوته وراح وجوم والحكايه قال لي طب يا باشا فين العلاج بقى بس هو كان بص كان كده او كان اختلافنا ان انا بس قلت له روشته كانت فاضيه يا باشا هو فيتامين د صح؟ صح روشته يا باشا هو كان بيقراها هو شويه الاكل الممنوع والمحظور ده يا جماعه اهو ادي الروشته اهي اللي بعالج بيها الناس كلها اهي باشا مفيش حاجه اسمها ام اس بس. كلها اعراض التهابيه بتضطرب الجسم بيرد عليك. هاني يا جماعه من كتر ما صدقني طبعا مفيش على النظام زي ما انتم شايفين. بس هو مبسوط برضو ايه؟ لسه. بس هو مبسوط بسيد وبس. على العموم هو حر وهيلف ويجي لي. اكيد. تحب تقول للناس ايه يا باشا؟ احب اشكر الدكتور بيه بصراحه. يعني برضه اشكرك. ماشي. الحمد لله السيد اتحسن. احنا كنا متخيلين ان الام اس ده ملوش علاج. هنجيب عربيه يا باشا، المهم انتوا هتفسحوني في العربيه. اكيد يا دكتور. بكره ان شاء الله يجيب العربيه. يعني هتجيبها من مصر من هنا ولا من عندكم؟ هتجيبها من عندكم من دمياط. طب انا هركب ازاي اول واحد؟ كنت عايز ابقى انا اول واحد اتفسح من عربيتك يا باشا. اول واحد. طب هنطلع لايف بالعربيه. انت سايق. كان نفسه يبقى قادر يسوق. قلت له انا عايز اجيب عربيه. قال لي لا مش هينفع اصبر شويه. هو قال لي لا انا عايز اجيب عربيه. قلت له يا عم الحمد لله الدنيا ظبطت. المعي ده بيت الداء يا باشا. تمام. لا من وعاء شر على ابن ادم ان يملاه اشر من بطنه. فان كان ولا بد فثلث من طعامه وثلث من شرابه وثلث من نفسه. كلوا من طيبات ما رزقناكم يا باشا. تمام. ربنا افترض لادم ان هو لما ينزل الارض لا تجوع فيها ولا تعرى. لكن ما كانش لا تمر ولا تبتلى. فاحنا باشا اصحاب ابتلاء اصحاب امراض. احنا وظيفتنا مع سعادتك احنا نفند اللي متاح لينا. صح؟ صح. مبسوط يا سيد باشا. هنمشي منك يا دكتور. الحمد لله. مبسوط يا سيد باشا. والله العظيم. انا النهارده يا جماعه من اسعد اللقطات. بص بص دكتور ضياء رايك في كوب ماء معلقه زيت على الريق؟ لا. مش حاجه اسمها على الريق. انا على الريق لحد دلوقتي اهو. واول حاجه خدتها على الريق شربت فنجان قهوه وسجاره. بس اس يلا عشان ورايا شغل. سلام سلام. شكرا يا سيد باشا. شكرا يا باشا. شكرا يا باشا. شكرا شكرا يا هاني باشا. شكرا يا باشا. اتفضل. ربنا يحرمنا منك حبيبي. كتر خيرك.